فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أن تفسير القرآن قد يكون بالقرآن، وقد يكون بالسنة، وقد يكون بالإجماع، وقد يكون بآثار الصحابة والتابعين. والكلام هنا في هذا القسم الأخير المتعلق بتفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين، عندما تختلف الآثار ويوجد أكثر من تفسير للآية، وهذه التفاسير غير متطابقة، فماذا نفعل؟ وعلى أي معنى من هذه المعاني نحمل الآية القرآنية؟ وبأي معنى نفسر القرآن من هذه التفاسير المأثورة؟ إذا نظرنا في الاختلاف الوارد بين الصحابة والتابعين في تفسير القرآن وجدناه على أنواع. النوع الأول أن يكون هناك اتفاق في المعنى ولو اختلفوا في اللفظ، أن يكون الاختلاف في اللفظ فقط، أما المعنى فواحد، فحينئذ جميع المعاني مقصودة وكلها يمكن تفسير القرآن بها. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن السلف قد اختلفوا في تفسير كلمة استوى، فقال طائفة على، وقال آخرون ارتفع. هنا الاختلاف هل هو في المعاني؟ المعاني واحدة، لكن الاختلاف في اللفظ، ومن ثم نفسر القرآن بجميع هذه المعاني. النوع الثاني أن يقع الاختلاف في اللفظ والمعنى، وتكون المعاني غير متضادة، بحيث يمكن حمل اللفظ على جميع المعاني، وتكون الآية باللفظ الواحد دالة على معان مختلفة، وهذه يسمونها اللفظ المشترك. والمراد باللفظ المشترك اللفظ الواحد الدال على معاني مختلفة بأوضاع متغايرة، من مثل لفظ المشتري يطلق على المقابل للبائع ويطلق على الكوكب المعروف، فهذا لفظ مشترك، لفظ واحد دل على معان مختلفة بأوضاع متغايرة. مثال آخر: لفظة قال تطلق ويراد بها القول الذي هو التكلم، وتطلق ويراد بها نوم القائلة، نوم الظهيرة، فهذا لفظ مشترك. إذا وردنا اللفظ المشترك فبما نفسره؟ نقول: إذا كانت هذه الألفاظ، إذا كانت هذه المعاني المشتركة غير متضادة فإن أهل العلم قد اختلفوا فيها على قولين. القول الأول يقول نفسرها على جميع المعاني، فنحمل اللفظ على جميع المعاني، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وطائفة من أهل العلم. والقول الثاني يقول نفسر اللفظ بأحد هذه المعاني، وهو بالمعنى الذي يكون معه دليل، فإن لم يكن هناك دليل على أن المراد أحد هذه المعاني جعلناه مجملا وتوقفنا فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد به. والقول الأول أرجح بحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه، ويدل على هذا أمور. الأمر الأول أن هذه التفاسير واردة عن الصحابة، والأصل حجية أقوال الصحابة في تفسير القرآن، وإذا تمكنا من العمل بجميعها فهو أولى من إبطالها أو إبطال بعضها. والدليل الثاني أن القرآن معجز، فلا يبعد أن يدل اللفظ الواحد منه على معان متغايرة، وهذا من إعجاز القرآن. والدليل الثالث أن الصحابي الواحد يرد عنه تفسير الآية القرآنية بالمعاني المتغايرة غير المتضادة، مما يدل على صحة تفسير الآية بجميع هذه المعاني عند ذلك الصحابي. ولذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، هذا في يتامى النساء، قالت هو الرجل يكون عنده اليتيمة فيرغب فيها لمالها وجمالها فيبخسها في مهرها، وهو الرجل تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها فيزوجها من غير كفئها. ففسرت الآية بمعنيين مختلفين، المعنى الأول ترغبون في أن تنكحوهن، والمعنى الثاني ترغبون عن أن تنكحوهن، فدل هذا على صحة حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متضادة. ومن أمثلة ذلك تفسير قوله عز وجل والليل وما وسق بأن المراد به دخل وخرج، بحيث يقسم الله عز وجل بالليل في هذين الشأنين العظيمين، في وقت دخوله وفي وقت خروجه، وهما آيتان عظيمتان ينبغي أن تلتفت الأذهان إليهما وأن تعرف قدرة الله بذلك. في ساعة قلب الكون من نور إلى ظلام، وفي ساعة قلب الكون من ظلام إلى نور. هذه آية عظيمة، وكلاهما فيه معتبر للمعتبرين. ومثله أيضا غاسق إذا وقب. إذن النوع الأول هو من باب الترادف. ما هو الترادف؟ أن يكون هناك معنى واحد تدل عليه ألفاظ مختلفة، هذا يسمى ترادف. كما نقول في اسم السيف إيش؟ حسام ومهند وهندية وصمصام وغير ذلك، هذا يسمى ترادف في النوع الأول من الترادف. والنوع الثاني من المشترك الذي لم تتضاد معانيه. النوع الثالث المشترك الذي تضادت معانيه، بحيث لا يمكن حمل اللفظ المشترك على جميع المعاني، ومن ثم نحتاج إلى معرفة المعنى المراد. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل المراد الأطهار أو الحيض؟ قولان للصحابة، ولا مرجح ولا يمكن أن نفسر الآية بالمعنيين معا، فهذا مشترك تضادت معانيه، لا يمكن حمل اللفظ على جميع المعاني. ومن ثم نحتاج إلى دليل خارجي يرجح أحد المعنيين. ومن أمثلة المرجحات مرجحات من اللفظ، كما في قوله ثلاثة قروء، فقد يقول القائل قروء جمع ثلاثة، هذا مؤنث، عدد مؤنث يكون لمعدود مذكر، فيفسره مثلا على الأطهار، لأنك تقول ثلاثة أطهار وتقول ثلاث حيض، فهذا مرجح من ذات اللفظ لمن يقول بأنها الأطهار. وقد يكون هناك مرجح من جهة المعنى، من أمثلة ذلك الترجيح في هذه الآية بأننا لو قلنا أو فسرنا الآية بأنها الأطهار للزم على ذلك ألا تكمل الثلاثة، لأنه إذا طلقها يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإذا قلنا هي ثلاثة أطهار معناه هناك طهران قادمان والطهر الثالث الطهر الذي طلقها فيه، لكنه ليس طهرا كاملا، لأن يعني هناك وقت من الطهر قبل طلاقه لم يحتسب في عدتها، فكأنه أصبح العدد طهران وجزء، بخلاف ما لو اعتبرنا أو فسرنا الآية بأنها الحيض فإنها تكون ثلاث حيضات كاملات. وقد يكون المرجح بدليل خارجي، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، فإنه أراد بالأقراء هنا الحيض بالاتفاق، فنقول الأقراء في لسان الشرع يراد بها الحيض. مثال آخر قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما المراد بالصعيد الطيب؟ قال طائفة: المراد به التراب الذي له غبار، كما هو مذهب أحمد والشافعي. وقال آخرون بأن المراد به كل ما على الأرض من جنسها، كما هو مذهب مالك. وقال آخرون بأن المراد به كل ما على الأرض ولو من غير جنسها. فالذين رجحوا الأول استدلوا على تفسيرهم للآية بقول النبي أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. والذين استدلوا بالقول والذين رجحوا القول الثاني استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يقطع المسافات التي فيها الرمال ولا ينقل التراب معه، مما يدل على أنه يتيمم على الرمل، والرمل ليس من التراب. ومن رجح الثالث استدل على ذلك بالروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على رحله في التيمم وضرب على الجدار. إذن هذا اختلاف في اللفظ أو اختلاف في المعنى؟ اختلاف في المعنى. هل هو الاختلاف في المعنى هنا في معان متضادة أو في معان غير متضادة؟ معاني متضادة، لا يمكن أن يفسر اللفظ بجميع هذه المعاني. مثل المؤلف لذلك بقوله عز وجل: غير باغ ولا عاد. فإن بعض أهل العلم قال المراد بذلك غير باغ في السبب الذي أداه إلى الاضطرار، وذلك بأن لا يكون قد سافر سفر معصية. وقال آخرون لأن المراد به غير باغ أي في الميتة وأكلها، ولا عاد يعني متجاوز للقدر الذي يدفع الضرورة عنه. إذن عاد، هل المراد به أنه معتدي بالسبب الذي أداه إلى الاضطرار إلى أكل الميتة، أو المراد به أنه متجاوز غير متجاوز للحد الذي تندفع به الضرورة؟ هنا قولان للصحابة في تفسير هذه الآية، والمؤلف رجح أحد هذين التفسيرين، وهو أنه غير متجاوز لحاجته من الأكل من الميتة. واستدل على ذلك بأن مقصود الشارع من إباحة الميتة حال الضرورة هو دفع الضرورة، والضرورة لا تختلف بين العاصي بسفره وغير العاصي. نعم. ترجمة القرآن: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإيزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب.

ويعرف من هو الأهل من غير الأهل ممن يدخل في هذا الباب. ومن هنا نقول إن ترجمة إن الترجمة للقرآن على نوعين. النوع الأول ترجمة القرآن نفسه، وهذه غير ممكنة، لأن من مقتضى ذلك أن يكون المترجم يدعي أن ترجمته تماثل القرآن. وقد قال الله عز وجل: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن هنا تحدى الله المشركين أن يأتوا بعشر سور أو بسورة من مثل القرآن. فالترجمة لذات القرآن غير ممكنة. ويدلك على ذلك أمور. الأمر الأول أن ألفاظ القرآن تأتي متناسبة مع السياق الذي تساق لأجله، فمرة يؤتى بلفظ قوي جزل، ومرة يؤتى بلفظ لين سهل على ما يتناسب مع السياق. ومثل هذا يعجز المترجمين أن يأتوا بنفس الدرجة التي جاء بها اللفظ القرآني. وليس هذا في باب واحد، بل هناك صفات كثيرة للكلمة العربية، فالمترجم وإن تمكن من الإتيان بكلمة مماثلة في جانب، لكنه لن يستطيع أن يأتي بكلمة تماثل الكلمة العربية في جميع درجات جوانبها كلها. فالألفاظ القرآنية تأتي في الإهلاك بألفاظ متعددة، مرة تأتي أهلكنا، ومرة تأتي قصمنا، إلى غير ذلك من الألفاظ، وكل منها له دلالة عربية مغايرة لللفظ الآخر، والمغايرة ليست من وجه واحد بل من وجوه متعددة. ومن ثم فالمترجم لا يتمكن من الإتيان بلفظ مطابق لللفظ العربي الوارد في القرآن من كل جوانبه. الوجه الثاني أن اللفظ العربي له معاني متعددة، والمترجم لن يأتي إلا بترجمة واحدة لذلك اللفظ، فحينئذ يكون قد قصر اللفظ على بعض معانيه، خصوصا أن القرآن يراد به البقاء إلى قيام الساعة، بحيث يشمل أحكام وقائع العباد إلى قيام الساعة. وعقول البشر لا يمكن أن تحيط بجميع المعاني، خصوصا المعاني المتعلقة بالوقائع التي لم تقع بعد. والأمر الثالث أن اللغات تتفاوت في طرائق التعبير، مما يترتب عليه التفاوت في المعنى. فمثلا في اللغة العربية يقدم المضاف على المضاف إليه، بينما هناك لغات يقدم المضاف إليه على المضاف، وهناك اختلاف في دلالة اللفظ بناء على هذا. ومثله أيضا في دلالة الحصر، تختلف اللغات في الألفاظ الدالة على الحصر، ومن ثم فإن الترجمة لذات القرآن مستحيلة، غير ممكنة. يبقى عندنا الترجمة لمعاني القرآن، فيأتي يدلك على المنع من الحالة السابقة أن القرآن كلام رب العزة والجلال، فهو كلام إلهي، والكلام الإلهي لا يمكن أن يضاهيه وأن يماثله كلام البشر. ويدلك على هذا تفاوت الترجمات التي تكون للقرآن أو تكون لمعاني القرآن بين اللغات المختلفة. ففي اللغة الإنجليزية مثلا تجد العديد من الترجمات لمعاني القرآن مختلفة، بل يكون بينها عدم تطابق وتضاد. ومن هنا لابد أن ينبه في هذه الترجمات إلى أن هذه الترجمة ليست للقرآن، بل هي ترجمة للمعاني. ويترتب على هذا أن القارئ لهذه الترجمات يتطلع إلى تعلم اللغة العربية ليفهم القرآن وفق ما أنزل، ويعرف أن هذه الترجمات التي بجهد بشري لا تماثل القرآن الذي هو كلام رب العزة والجلال. ومن هنا على كلام الله من البهاء والنور، ولكلام الله من التأثير في النفوس ما ليس لهذه الترجمات. النوع الثاني ترجمة معاني القرآن، وهي التي أشار إليها المؤلف هنا وقسمها قسمين: الترجمة الحرفية بأن يفسر كل لفظ وحده، وينبغي أن تكون هذه الترجمة للمعاني لا لذات اللفظ. ويقع الناس المترجمون في أخطاء كثيرة نتيجة هذا الأمر، وورد لذلك مثال. يقول الله عز وجل: والعصر. هنا يأتي مترجم فيترجم هذه اللفظة فيقول، ترجمها باللغة الإنجليزية and، ترجم الواو بand، and لحرف عطف، يظن أن الواو للعطف، لكن الواو هنا للقسم. حروف القسم العربية تخالف حروف القسم باللغات الأخرى، ومن هنا لا يمكن أن يكون هناك ترجمة للحرف، وإنما لابد أن يبين المقصود بذلك الحرف. ومثله كلمة العصر، ما المراد بها؟ فإن السلف اختلفوا في تفسيرها، هل المراد جزء النهار أو المراد جميع الزمان؟ ومن ثم لابد أن يكون، وهذا اللفظ على ما تقدم معنا لفظ مشترك يمكن تفسيره بجميع المعاني، فعندما يأتي المترجم ويترجم هذا اللفظ بأحد المعنيين يكون قد قصر في معناه ولم يوصل على مراد الله عز وجل منه. إذن الترجمة لا تكون للفظ لذات القرآن ولا للفظه، وإنما تكون الترجمة للتفاسير ومعاني القرآن، ولا بد أن يبين أن هذا الجهد جهد بشري، وأنه لا يمكن أن يصل إلى حقيقة القرآن ومعاني القرآن، من أجل أن يكون القارئ لهذه التفاسير مطلعا على حقيقة هذه الترجمة، ومن أجل أن يتطلع قارئ هذه الترجمات إلى معرفة المعاني الحقيقية التي تراد بألفاظ القرآن. وفي مرات في مسائل الإعجاز فسرت ألفاظ القرآن وترجمت بمعاني خلاف المقتضى اللغوي لهذه المعاني لهذه الألفاظ، وترتب عليه أن من أراد أن يوضح أن هذه الألفاظ دالة على الإعجاز العلمي لم يتمكن من هذا. لماذا؟ لأنه قد فسر اللفظ أو ترجم اللفظ بخلاف المقصود به ومعناه. وهذا يجعلنا نحتم في المترجم للقرآن، في المترجم لمعاني القرآن، أن ينحصر تفسيره وترجمته في تفسير معين، فيقول هذه ترجمة لتفسير فلان للقرآن، أو يقول أو يضع له تفسيرا للقرآن ثم يترجمه ليتوافق الجهد البشري مع الجهد البشري. أما أن تكون الترجمة أو أن تنسب الترجمة لذات القرآن فهذا من الكذب على الله ومن القول عليه سبحانه وتعالى بلا علم. ذكر المؤلف عددا من الشروط التي تكون لترجمة معاني القرآن، وهي شروط في محلها، ونؤكد على أن ترجمة معاني القرآن يشترط في القائم بها أن يكون أهلا لتفسير القرآن، بحيث يكون عارفا بالقرآن، وفي نفس الوقت يكون عنده معرفة بقواعد الفهم والاستنباط المسمات قواعد أصول الفقه، ليعرف أنواع الدلالات، لأن اللفظ قد يكون له دلالة ظاهرة، قد يكون له دلالة خفية، قد يكون له مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، يكون له دلالة إشارة، ويكون على أيضا بقية أنواع الدلالات، حتى يكون عارفا بأنواع معاني الألفاظ القرآنية، لتكون ترجمته مقربة لمعاني القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ما الفرق بين التفسير والتدبر؟ قلنا التفسير هو إيضاح معنى القرآن، بينما التدبر فهم القرآن ولو لم يوضحه. عندما تتدبر القرآن يعني تتأمل فيه لتعرف المقصود به. ولو لم يكن هناك تفسير. مثال ذلك عندما تسمع قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فتتدبر معنى هذه الآية وتنزلها على نفسك، هذا تدبر. أما التفسير فأن تقول حتما أي أمرا لازما، مقضيا أي أن الله قد قدره، فهذا تفسير، والأول تدبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد.